يدورون بين كسيل وعويل وثالث ما فيه خير. ها؟ أو زي ما احنا بنقول في الأمثال ضعيف ومعيط ونطاط الحيط. ها؟ يعني مش هم العلماء الرسيين العالم اللي هو المتين اللي عارف الدين كويس وعارف الشرع وعنده بقى في فقه النوازل باع والكلام ده. أليس من المحنة ألا تجد في 140,000 عشر علماء؟ مش دي محنة يا جماعة؟ يعني 140,000 دول لو بيخدموهم 10 أطباء بس يكفوا؟ 100 طبيب يكفوا؟ 500 طبيب يكفوا؟ طب لو البلد فشى فيها طاعون نزلت فيها كوليرا يبقى انت محتاج كم 1000 طبيب؟ طيب الجماهير ليه مش حاسه بالمحنه دي؟ محنه انه لا يجد عالما. اذا تورط في ورطه وعجب حكم الله فيها يدوخ السبع دخان. فاذا كانت المساله كذلك يبقى ما نقدرش نقول ان احنا نروح للناس بيوتها عشان نعلمها. يبقى لازم الناس هي اللي تيجي. هو ده الاخف. انا اقدر اخاطب 100,000 لكن ما اقدرش اروح ل1,000 كل واحد في بيته. ليه؟ لا يضيع وقتي ويضيع جهدي. والكلمه الواحده التي اكررها للمره الاولى قد يكون فيها من الحراره ما لا يوجد في المره 500 ولا المره 50 ولا 40. والمدرسين بتوع التربيه والتعليم عارفين الحدوثه دي. ممكن يبتدي اول حصه نشيط وبيشرح وبتاع وبلعنه، الحصه الخامسه تفتك من كثر التكرار زهق. يكرر الدرس مره واثنين وعشر وخمستاشر خلاص بيمل. فالنهارده انا لما اخذ موعظه واروح لواحد واثنين وثلاثه اول خمسه سته خد وش الارض. والباقي بقى ايه؟ هتلاقي بقى ايه؟ يعني ماذا تطيب به ايه؟ نفسه. يبقى اذا مطلوب من الجماهير انها تيجي تحضر مجالس العلماء لا سيما في زمان الغربه. في زمان الغربه. يا ريت والله سايبين مثلا اهل الحق يبينوا الحق. لا، ده أهل الباطل زخم وبيحرفوا في الفتاوى وبيرضوا الجماهير. واحد يسأل والله إيه أحكام الغناء؟ حكم الغناء والكلام ده؟ والله الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. بس نقف على كده؟ طب افترض اللي بتغني دي حرمة يا مولانا، ما تعرضتش أنت للمسألة الخطيرة الجوهرية دي؟ اتعرض للكلام. طب والمغني والموسيقار دول ملهمش حكم في الشريعة؟ ها بقى الكلام هو اللي له حكم. بس الست اللي تقف وتتنايل وآه يا رمش عين ويا قلب اللي وجعنا الله يخرب بيت الشيطان، ها وتقعد بقى تتنايل ورايحة يمين وشمال وآه وتجيب من تحت وفوق الكلام ده حاجة قل ده ملوش حكم عندكم. ليه ملوش حكم؟ ليه؟ يقولك اصل الفلان الفلاني قال وعلان قال وتلتان قال. طب لما يشجعوا انتوا لكم مذاهب؟ مش ده اللي هو مذهب شافعي وده اللي هو مذهب حنبلي وده حنفي وده مالكي؟ طب ما ترجعوا لائمه المذاهب بتاعتكم. اشمعنى في المساله دي عايزين تعملوا مجتهدين وخلاص بقى ومفيش حد امام لكم؟ كل ما نتكلم يقولك ابو حنيفه ما قالش كده ولا الشافعي قال كده. جبتوا الكلام ده منين؟ اذا قلنا لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هم اعلم برسول الله منكم. يعني احنا منداش اي كني. يعني مهما تجيب طالما مش عاجباه يعني لازم يجيب لها. طب النهارده احنا بنقول المذاهب الاربعه، وانا ساحيل على رجل مش لانه يعني حجه عندي، لا لان حجه عند العوام، اسمه حجه الاسلام ابو حامد الغزالي، ماشي، في كتاب احياء علوم الدين اللي هو يعتبر يعني بعد القران مباشره عندي جمع الخطباء، والفرق ثلاث تخريف على ودني. ليه أكثر كتاب فيه أكاذيب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا الكتاب؟ قال العلماء ما نعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب. خلاص نقل إجماع العلماء الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم على حرمة الغناء. يقوموا بقى يسيبوا الكلام الواضح ده هو ويقول لك يا اخي احله ابن حزم. طب ده ابن حزم ده انتوا بتشتموا فيه ليل نهار بس غير الموضوع ده، وتقولوا انه خرق الاجماع وخالف الائمه الاربعه ولم يتادب في الخطاب معه وطلعوا في الاطق القدسان، لكن لما جاء الغناء بقى ابن حزم قاله خلاص يبقى لما الأربعة كلهم نحذفهم على جنب يبقى ابن حزم رضي الله عنه. فلما يكون واحد بيتعامل مع الشريعة بهذه ليرضي الجماهير عشان الدنيا كلها بتغني وما يقدرش يقع يبقى يطلع يقول ان الجماهير عايزاه. معلش بقى الفتوى لا ده ما كل مستمعون جميل عايزه كده ومش عارف يغير الجماهير خلاص يبقى الغناء حسن وحسن وقبيح وقبيح وخلاص وتمشي المسائل على كده. لا، اهل الحق لا يداهنون حتى لو رفضتهم الجماهير. احنا هو انتوا لما بتهتدوا انتوا بتحطوا حاجه في جيبك وانا باكل من وراكم؟ والله عايز تسمع تسمع عشان تسمع الطريق واسع. لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ما علي هداكم. وبعدين دليل أنا كمان محكوم بي، يا ليت الأمر لي كنت سهلت عليكم شوية وكنت قدرت أشتغل معاكم، لكن أنا كمان أسير، أنا مأسور أيضا لا أستطيع أن أبدل أحكام الله. لكن إيه المطلوب من الداعية بقى مع الثبات على أحكام الله؟ أن يكون لطيفا في تبليغ أحكام الله، مش يقول هو ده حكم الله ومحد في وشه. لا، وحتى لو كان حقا ما هيرفضه بسبب الأسف وبسبب الغضب. لا، يبقى أنا إذن المطلوب الثبات على الحق، لا أزحزح قدمي عنه، لكن أتبع بقى أسلوب أسلوب الأنبياء وطريقة الأنبياء. تشوف نوح عليه السلام بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال له وغد 950 سنة يدعو وأوحي إلى نوح. خلي بالك من الكلام الجاي ده لأنه كلام عزيز وكلام نفيس وممكن ما يكونش الإنسان بمر عليه ما ياخدش باله من معاني. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص بقى تمام كده. وبعدين بعد سياق قال له إيه؟ قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا. قال له كمان يعني بعد كل ده هيقول له يا رب معلش المرة دي بلاش تهلكهم، يعني بعد كل اللي عملوه يعني وضوء الحب ده هيبقى 950 سنة مش محوط ايه كمان لآخر لحظة لشفقة النبي على قوم ومحبته له مع كثرة إيذائهم له كمان، يعني من همش حسن يخليه يرقى عليه والقلب يحن عليه، ومع ذلك الله عز وجل نبههم لانه عارف ان هو لو ما نبهوش هيقول له يا رب قوم مع كل اللي عملوه. فلا تجد انصح ولا ارأف من النبي وورثة النبي من اهل العلم هم دول المشفقين عليه. واحد يصبك عن النار فلما يمنعك من هواك بتكرهه ليه؟ بتشغل عليه ليه؟ بتلوث سمعته ليه؟ ده زي الطبيب يبقى الراجل عمل عملية ويقول ابوس رجلك اديني بق ميه ولو اداني شربه الميه هيموته. لا، ده احنا نحتمل بكاءه وصراخه وعويله ولا نهلكه. يبقى الولد عامل عمليه وابوه وامه جنبه والبق ميه، امه قلبها بيتقطع وابوه قلبه بيتقطع ومش قادرين يديله ميه. ليه؟ لانه هيموت. كذلك العالم. عشان كده يا جماعه اربط نفسك بعالم، اذا وصلت العالم وقدرت تربط نفسك بيه فهنيئا لك، مشاكلك كلها تنحل. الدنيا دي خطوه تراجل مؤمن، خطوه وخلاص كده تنتهي الدنيا، فما يبقى الا الاخره اللي هي ليس لها اخر وليس لها قرار. اذا دخل الانسان الجنه او النار وذبح الموت فيا سعد من دخل الجنه ويا شقاء من بقي في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وانتهت الشفاعات والكلام ده كله يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. ومن قرأ القرآن وعلم عذاب النار لا يدعو بالنار على أحد فضلا عن أن يدخلها، وده لا يكون إلا إذا استثمر المرء حياته في الدنيا. يبقى أنت المطلوب منك تترك الغفلة، الناس بيموتوا كل يوم وأنت بتبتل وترجع، وغدا تكون المحمود

القصه رواها اكثر من عالم، ابن حبان والخطيب والحاكم، الحاكم في علوم الحديث كما اذكر، الخطيب في الكفايه، ابن حبان في مقدمه كتاب المجروحين، عن ابي الحارث الوراق نصر بن حماد قال: كنا بباب شعبه نتذاكر السنه. تلامذه قاعدين على باب الشيخ، فعلى ما يطلع الشيخ عاملين ايه؟ يتذاكروا السنه، كل واحد يقول حديث يقول سند. فقلت: حدثنا اسرائيل، اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي، عن ابي اسحاق السبيعي وجد اسرائيل، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبه بن عامر الجهني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضا فقال بعد الوضوء، يعني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. اهراء في الاجر ده، يعني مجرد يقول الكلمه دي خفيفه دي على اللسان بعد ما يتوضا، تفتح له ابواب الجنه الثمانيه. هو بيقول الحديث شعبه طالع ام خط ألمين، وام دخل الدار وقفل الباب. ابو الحارث الرواق قعد ينهن شويه وعيط وطبطبوا عليه ومش عارف ايه، غبي عيط بتاع 3-4-5 دقائق. شعبه طالع ثاني كان معاه احد العلماء الكبار الثقات اسمه عبد الله بن ادريس، احد رواه الصحيحين. فالمهم طالع وعبد الله بن ادريس، فلقى ايه؟ ابو الحارث عمال يعيط، فقال هو بعد يبكي؟ هو ليه تعيط؟ ده انت المفروض تطلع على يده. فشوف عبد الله بن ادريس قال: انك لطمت الرجل. قال: انه مجنون، انه لا يدري ما يحدث. وبعدين بدا شعبه يقص علينا الحكايه العجيبه اللي خلته يضربه علينا. قال: اني سمعت ابا اسحاق السبيعي يحدث بهذا الحديث. فقلت: يا ابا اسحاق، اانت سمعت هذا من عبد الله بن عطاء؟ طبعا هو ابو اسحاق السبيعي مدلس، ومدلس عند علماء الحديث، يعني اخفى عيبا في الحديث. انت عارفين كلنا بنقول فلان ده مدلس، يعني خبى حاجه كده، عمل حاجه غلط بس خباها. واصل التدليس ماخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام. خلاص، يبقى عمل حاجه في الخفاء كده، ها، في الظلمه بالنور كده وخباها. يبقى كان الحديث فيه عيب، والمدلس ام جاي يمدلي العيب ده. فكان ابو اسحاق السبيعي مدلسا، وشعبه عارف المساله دي. فكان ابو اسحاق اول ما يروي اي حديث يقول له: قل سمعت ولا لا؟ كانه ممكن يكون سمع من واحد ضعيف وام غطسه، بحيث ان انا كمستمع له ما اعرفش ان هو سقط واحد ضعيف. خلاص كده؟ فشعبه قال له: سمعت الحديث ده من عبد الله بن عطاء؟ فغضب. قال له: طالما غضبت يبقى انت عملتها. خلاص؟ اكيد في حاجه. فالمهم كان مسعر بن كدام احد العلماء الكبار الثقات من طبقه شعبه. قال له: يا شعبه، ان عبد الله بن عطاء حي بمكه. اذا كنت تتاكد ده هي شبر ذنبك. ها؟ خلي بالك، شعبه ده من البصر. ها؟ البصره في العراق. بينها وبين مكه كم شبر؟ يعني اخطف رجلك لحد مكة، اذا كنت عايز تتأكد من عملية. قال شعبة: فحججت هذه السنة لا اريد الا الحديث. همي اجل عبد الله بن عطاء عشان اسأله عن الحديث. واحد خيبان كده قال لي: طب ينفع الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش قال يعني ولكل امرئ ما نوى، والمفروض اللي رايح الحج ده يبقى ناوي الحج مش ناوي الحديث؟ بنقول له: يا فلحوس، شعبة ده حج 60 مرة، مش زيك الحج نوبة، ها، وخلاص على كده. خلاص، إذا كنت يعني مش عاجبك عامل سقطت حجة من حجة شعبة، عنده 59 حجة، إيه في البقعة بقى. ومع ذلك هو التأكد من الحديث، مش ده ديانة؟ ها، مش ده دين؟ عشان أتأكد، عشان أشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ولا لا؟ فلا مانع ان الواحد يكون عنده اكثر من نيه شرعيه في سفره واحده.

احصل لك مشكلة تقول اه ده اتكلم مثلا الفلان عنها امبارح او اول امبارح، فهو انا بعمل لك علم تستخدم هذا العلم فيما بعد اذا جاء ايه؟ اذا جاء مقتضى. يبقى طالب العلم يطلب العلم لوقته ولغير وقته، انما العامي يجب عليه ان يرحل في النازل. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على